ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورضوان من الله. والله بصير بالعباد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. شهد الله أنه وقل

وما كنت لديهم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إن في ذلك لآية. you

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ

لا ترني

أولئك لهم عذاب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد قد بينا لكم الآيات وإذا ألن يكفيكم وَمَا وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله. ذاك الله فاستغفروا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فأثابكم ظلما بظلم

لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله الله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاور فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وعلى الله فليتوكل المؤمنون لاتبعناك

من فضله وخيرا قبلك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به لقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات إن الله